واحده منهن لها خباء. الخباء عباره عن خيمه صغيره، وهذا يدل على ان المراه لا يمكن ان تعتكف في المسجد ظاهره للناس، بل لا بد ان تكون في مكان مستور. في المسجد الحرام الان لا اعلم ان فيه مكانا مستورا للنساء بحيث تتمكن المراه من النوم والاكل وما اشبه ذلك، لكن يوجد في بعض مساجد المدن يوجد امكنه خاصه للنساء، فالتي فيها امكنه خاصه للنساء لا باس ان تعتكف فيها المراه بشرط ان تامن على نفسها. لا اقل اقل اقل اقل يلا السلام عليكم. عليكم السلام. وهذا سؤال كم من السؤال الاول، وهو صلاه المراه على الاموات في المسجد، نقول هذا لا باس به، تصلي على الاموات كما يصلي الناس. نعم. طولة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تبعا للسؤال السابق عن هيئة الأمر بالمعروف، فإن القائمين في هذه الأيام من كبار السن الذين لا علم لهم بالشريعة، فهل يجب على الشباب أن يساعدوهم؟ ولماذا لا يلفت نظر الشباب إلى الانضمام إلى هذه الهيئات حتى يتحسن وضعهم؟ جزاك الله خيرا. السؤال هذا ينبغي أن يقدم إلى الجهات المسؤولة عن هذا الأمر، والذي اختاره ونسق الأسئلة فاختياره في تقديمه غير موفق، لأن المسائل التي تتعلق بالمسؤولين ليس هذا موضع حلها، يعني لا يمكنني أنا ولا غيري أن يحل مثل هذه المسائل، فكل شيء يتعلق بالمسؤولين فحله لا يكون في مقام الوعظ ومقام الإرشاد ومقام التوجيه. لهذا أنا من الآن أعزل الذي يختار الأسئلة. نعم، أليهم عبد الهادي ولا غيره؟ خلاص. نعم. على كل حال أنت معزول. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم تبديل العملة بالعملة الأخرى؟ مثلا يرسل من يقيم في السعودية الريال السعودي إلى اليمن يدي من يسافر لأهله، ويعطيه الريال السعودي هنا ليعطى في اليمن الريال اليمني، وهل هذا بيع يشترط فيه التقابل في المجلس أم لا؟ وهل هو من الربا؟ أفيدونا أسعدكم الله. نعم، هذه المسألة تقع كثيرا من الناس الذين قدموا للسعودية، سواء كانوا في أعمال أو كانوا حجاجا أو عمارا، يكون بأيديهم دراهم من العملة التي في بلادهم، أو يحصلون دراهم من العملة السعودية، فكيف تبديلها؟ تبديلها أن له طريقان، إما أن تبدلها في نفس المكان فتعطيهم مثل دراهم سعودية وتأخذ دراهم أخرى، ثم تقول خذ الدراهم الأخرى حولها لي، واضح هذا ولا لا؟ ولنفرض أنه كما قال السائل دراهم يمنية بدراهم سعودية، هذا الرجل يعمل من أهل اليمن ويعمل في المملكة، حصل دراهم سعودية ويريد أن يحولها إلى دراهم يمنية، نقول لك في ذلك طريقتان. الطريقة الأولى أن تشتري دراهم يمنية من هنا السعودية، ثم تعطيها البنك يحولها إلى اليمن، وهذه عملية يسيرة، لكن قد لا تتسنى، لأنه قد لا يوجد دراهم يمنية تكفي لحاجة هذا الرجل. والطريق الثاني أن يقول للبنك هذه دراهم سعودية حولها لي إلى اليمن، فإذا وصل إلى اليمن اتفق مع البنك على سعرها في اليمن، يعني يكون البيع والشراء هناك في اليمن وتكون بسعرها في اليمن، لقول لحديث عبد الله بن عمر والخطاب رضي الله عنهما أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم ويأخذون عنها الدنانير، ويبيعونها بالدنانير ويأخذون عنها الدراهم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. ما هما الطريقتان؟ نعم. الطريقة الأولى أن الشخص نفسه يأخذ الدراهم هنا ويحولها ثم يرسلها. يأخذ الدراهم اليمنية يشتريها هنا ويحولها هنا يمنية ويحولها؟ نعم. ثم يرسلها. تمام. الثانية أن يرسلها سعودية وهناك تحول اليمن. نعم بسعرها هناك. هناك. تمام. لكن الآن المتبع يا شيخ. نعم. في مثلا معدن العملة نفسها قيمة معينة في ذاتها جميع الدول. فهذا يقول بدخل حول لي هذه. فهو متفق على هذا مثلا على هذه سعرها هكذا. هذا لا يجوز. يعني لو أنه اتفق معه على البيع هنا مثلا ويكون القبض في اليمن هذا حرام لا يجوز. لأن بيع النقود بعضها ببعض يشترط فيه التقابض في المجلس يدا بيد. وأنا إذا بعت عليه الدراهم السعودية هنا في السعودية ولم أخذ عوضها إلا في اليمن لم يحصل التقابض في مجلس العقد. وأرسل غيره أرسل باسم واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أبي تزوج من امرأة معها طفلة ترضع منها. إيه خلي ياخذ دور. ما خلاص اليوم اليوم اخرين دي ها اليوم اخرين دي لا العزل اللي عزل يثبت من الحين صدور الحكم في قرار ما قدر القرار فضيلة الشيخ اصبر ايش انا ايش ايه استغفر الله واقضي الان استغفر الله واقضي بعد أقول استغفر الله من تأخير القضاء ثم اقضيه بعد ذلك. نعم. لا عمل هذا له عمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد أبي تزوج من امرأة معها طفلة ترضع منها فبعد زواجه منها فطمت ابنتها ومرت السنين فكبرت هذه البنت فأراد أبي أن يزوجنيها فهل تحل لي وهل يجوز للرجل أن يصافح حماته بعد أن طلق ذاتها ولم يأت منها بأطفال؟ أعطها نعم أعطها هذا أعطى الأخ سالم خلاص نسق الأسئلة أعد السؤال عشان نسمع الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أبي تزوج من امرأة معها طفلة ترضع منها وبعد زواجه منها فطمت ابنتها ومرت السنين فكبرت هذه البنت فأراد أبي أن يزوجنيها فهل تحل لي وهل يجوز للرجل أن يصافح حماته بعد أن طلق ابنتها ولم يأتي منها بأطفال؟ نعم السؤال أظن معلوم. رجل تزوج امرأة ومعها بنت من غيره وبقيت هذه المرأة ترضع البنت بلبن الأول بلبن الزوج الأول لأنها لم تحمل من الثاني فهل يجوز أن تتزوج هذه البنت بابن زوجها الجديد؟ الجواب نعم يجوز لأن هذه ربيبة أبيه وربيبة الأب يجوز للإنسان أن يتزوجها يجوز لابنه أن يتزوجها لأنه سبق لنا قواعد في هذا الشيء. أتذكرون هذه القاعدة؟ نعم تذكرون القاعدة هذه؟ الأخ نعم ها؟ أي نعم لا مو هذا مو هذا أسأل. ما الذي يحكم بالمصاهرة؟ قلنا أصول الزوجة وفروعها على من؟ على الزوج نفسه دون أقاربه وأصول الزوج وفروعه على الزوجة نفسها دون أقاربها. عرفنا هذه القاعدة الآن؟ طيب نعيدها. الذي يحرم بالمصاهرة مش بلاك أنت. تسمحون يا جماعة ولا نخليه يمشي؟ المرة الأخيرة. هذه الأخيرة. يلا. الأخيرة هذه لك ما يجرى لك. لكن شوف في مرة تقول لك لك 10 دقائق كذا تسأل سؤال عندها من برا من خارج. إيه. تسأل سؤال برا. طيب ما خل ما خل. إيه. خلاص. الله يعافيك. طيب يا جماعة المصاهرة اللي يحرم فيها وصول الزوجة وفروعها على من؟ على الزوج دون أقاربه. وأصول الزوج وفروعه على الزوجة دون أقاربها. أضبط القاعدة تمام. لكن ثلاثة منها تحرم بمجرد العقد، وواحد لا بد فيه من الدخول. أصول الزوج وفروعه على الزوجة يثبت فيهما التحريم بمجرد العقد، وأصول الزوجة على الزوج كذلك بمجرد العقد، وفروع الزوجة على الزوج لا بد من الدخول. ونأخذ أمثلة تطبيقية على هذا. أنت فهمت القاعدة يا أخ؟ فهمتها؟ طيب أجب الآن. أصول الزوجة هذه لا تكمل عند الزوج عند العقد. هو أصل لابد من العقد. الآن الزوجة لها أصول ولها فروع. من أصولها؟ عقد الزوج. لا يا أخي ما أسلم. القاعدة تحتاج إلى شرح لأنها مهمة. أصول الزوجة جداتها، أمها وجداتها وإن علونا. فروع الزوجة بنتها وبنت أولادها وإن نزل. أصول الزوج أبوه وأجداده وإن علوا. فروع الزوج ابنه وأبناء أولاده وإن نزل. معلوم الآن؟ طيب تزوج رجل امرأة اسمها زينب ولها أم اسمها أسماء. تزوج زينب ولها أم اسمها أسماء. متى تحرم أسماء على الرجل على الزوج؟ بمجرد العقد. لماذا؟ لأنها من أصول الزوجة. طيب تزوج زينب ولها بنت اسمها فاطمة. لا بنت اسمها فاطمة. متى تحرم فاطمة على الزوج؟ إذا دخل بأمها، أي إذا جامع أمها. فلو طلق الأم قبل أن يجامعها حلت فاطمة. وهل تحل أسماء اللي هي أم زينب؟ لا تحل لأنها من الأصول. طيب بالنسبة للزوج له أب اسمه عبد الله وله ابن اسمه عبد الرحمن، فمتى يحرم عبد الله على زينب اللي هي زوجة؟ بمجرد العقد. ومتى يحرم عبد الرحمن اللي هو ابن؟ بمجرد العقد أيضا. طيب هل يجوز لابنه عبد الرحمن أن يتزوج بنت الزوجة التي هي فاطمة؟ نعم يجوز لعبد الرحمن، ما في رضاء، نتكلم عن مصاهرة. يجوز لعبد الرحمن اللي هو ابن الزوج أن يتزوج فاطمة بنت زينب ولا لا؟ يجوز؟ ليش؟ لأن الذي يحرم أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة دون أقاربها. وعلى هذا فيجوز لابن الزوج وهو عبد الرحمن أن يتزوج بنت زوجة أبيه وهي من؟ فاطمة. طيب هل يجوز لأب الزوج وهو عبد الله أن يتزوج أم زوجة ابنه وهي أسمى؟ يجوز ولا لا؟ لا إله إلا الله. هل يجوز لأب الزوج وهو عبد الله أن يتزوج أم زوجة ابنه وهي من هي؟ أسماء. أي نعم، أبو الزوج يتزوج أم الزوجة، يجوز، يجوز بارك الله فيكم. نعم يجوز، لأننا قلنا أصول الزوج وفروع الزوج على من؟ على الزوجة دون أقاربها، على الزوجة دون أقاربها. اضبط القاعدة هذه لأنها مهمة. نعم، ها كيف؟ أيها الأخير، القاعدة. طيب، يتعلق التحريم بالنسبة للصهر بأربعة أصناف. رقم واحد أصول الزوج، رقم اثنين فروع الزوج، رقم ثلاثة أصول الزوجة، ورقم أربعة فروع الزوج. كذا نعود مرة ثانية، أصول الزوج وفروع الزوج على الزوجة دون أقاربها، وفروع الزوجة وأصول الزوجة على الزوج دون أقاربها. هذه اثنين. طيب ثلاثة، أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوج يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد، وفروع الزوجة لا يثبت فيهم التحريم إلا بالدخول بالأم. طيب الأدلة، قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا وش يعني؟ أصول الزوجة. نعم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وش يعني؟ فروع الزوج على الزوجة، فروع الزوج على الزوجة. طيب، وقال تعالى في أثناء الآيات التي بعدها: وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم، أصول الزوجة على الزوج. كذا، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذا فروع الزوج على الزوج. طيب وش بقينا؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا من؟ أصول الزوج على الزوجة، لأنه قال حلائل أبنائكم، فالتحريم واقع بين حليلة الابن وبين أبي الابن. فهذا هو دليل هذه المسألة، وهي مسألة مهمة. هل يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج أبوه بنتها؟ الله يهديهم، تأملوا بارك الله فيك. هل يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج أبوه بنتها؟ طيب، وش حنا نسيب من زمان؟ هل يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة ويتزوج أبوه بنتها؟ الجواب نعم، يجوز. يتزوج الإنسان امرأة ويتزوج أبوه بنتها، لأن حنا قلنا فروع الزوجة حرام على الزوج دون أقارب، وعلى هذا فيجوز لأبيها أن يتزوج بنت زوجة ابنه. طيب، هل يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة ويتزوج أبوه أمها يجوز يجوز كذا. إذا إن شاء الله المسألة واضحة. طيب الفقرة الثانية. ها الفقرة الثانية. إيش الفقرة الثانية؟ لمصافحة حماته. طيب أما الفقرة الأخيرة من السؤال فيقول هل يجوز للإنسان أن يصافح حماته؟ ها الجواب لا. لم ينجب منها أطفال. الجواب لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة إلا أن تكون من محارمه، سواء صافحها مباشرة أو من وراء حائل. وبهذه المناسبة نحن نسمع أن كثيرا من البادية وبعض القرى يتساهلون في هذا الأمر، تجد المرأة يصافحها الرجل لأنه أخو زوجها أو عم زوجها أو خالها خال زوجها، ويصافح الرجل ويصافحها الرجل لأنه ابن عمها أو ابن خالها، وهذا حرام ولا يجوز. فمصافحة المرأة للرجل حرام إلا أن يكون من محارمها. ومن محارمها؟ كل من يحرم عليها على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، هذا المحرم. كل من يحرم عليها على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نعم. عندي والدة كبيرة في السن لا تسمع ولا تتكلم من يوم الخلقة، ولكن نكلمها باستشارة وهي لا تعرف أن تصلي ولا أن تصوم، فهل عليها شيء؟ وماذا علي أن أفعل وأنا ابنها الكبير؟ وهل أعتمر بها؟ أفيدوني بالتفصيل وجزاكم الله خيرا. هذه المرأة حكمها في الدنيا أنها مسلمة لأنها ولدت من أبوين مسلمين، فهي مسلمة ولا أشكال في ذلك. أما بالنسبة للآخرة فهي مسلمة أيضا، لأن القول الراجح أن أطفال المسلمين لهم حكم آبائهم، وأطفال المسلمين في الآخرة لا يمتحن. طيب أطفال الكفار، أطفال الكفار في الدنيا حكمهم ليس حكم المسلمين، ولهذا لو مات طفل بين أبوين غير مسلمين يعملان في بلد الإسلام فإنه لا يجوز أن ندفن طفلهما هذا في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه كافر بأحكام الدنيا، يعامل معاملة الكافر، فلا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وبالنسبة للآخرة، بالنسبة للآخرة الصحيح أنهم يمتحنون. الصحيح أن كل من مات من أطفال المشركين أو من أناس لم تبلغهم الدعوة فإنهم يوم القيامة يمتحنون، يمتحنون في تكليف الله أعلم به، ما نعرف كيفيته، لكن من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. فضيلة الشيخ، سؤال تعقيب على السؤال السابق. فضيلة الشيخ، أرجو منك توجيه نصيحتك. هذا يقول ان بعض الناس يقولون ان الحمات ام الزوجة، فهل ام الزوجة من المحارم؟ نعم نعم من المحارم، وعلى هذا فلا اشكال فيه. اذا كان ام زوجة فلا من المحارم. وقد قلنا انه لا يجوز للانسان ان يصافح امرأة ليست من محارمه، أما أم زوجته فهي من محارمه، وكذلك زوجة الابن من المحارم وزوجة الأب من المحارم، فتجوز المصافحة. ممكن تدريس صلاة صلاة العين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس على حديث أبي هريرة في من استيقظ من نوم الليل أنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. نعم. أي نعم. وذكرنا أن للعلماء فيما إذا غمس يده قبل غسلها ثلاثا ثلاثة آراء ولم نناقش فيها، أليس كذلك؟ لم نناقش فيها، يعني لم أسألكم فيها، ما سألناكم فيها. طيب نبدأ من الآن. الرأي الأول أنها تكون نجسة، الرأي الثاني أنها تكون طاهرة. الماء طاهر ما هو باليسرى يا أخي. الرأي الثالث أنها تكون الماء طاهر، طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر. طيب مطهور. أنه طهور يعني طاهرا مطهرا. طيب الذين قالوا بأنه نجس مش حجتهم؟ ما حجتهم؟ لأنها ربما تتجول يده في بدنه وتصيب شيئا نجسا. طيب أحسنت. والذين قالوا بأنه طاهر غير مطهر، الذين قالوا بأنه طاهر غير مطهر، حجتهم بهذا؟ نقول هذا الرأي أصلاً غير وارد. لماذا؟ لأن إثبات قسم ثالث في المياه ليس عليه دليل، والأدلة إنما دلت على أن الماء قسمان فقط، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فجعله الرسول صلى الله عليه وسلم قسمين، طهور يقابله نجس لا ينجسه شيء. طيب إذن بقي عندنا القول الثالث وهو أنه طهور، وهذا هو القول الراجح، لأن التنجيس لا يثبت بالاحتمال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن أحدكم لا يدري. وأما الطاهر فلا وجود له فيما تدل عليه الأدلة الشرعية، وأما الطهور فهو الباقي. ولكن هذا الرجل إما أن يأثم وإما أن يكون قد خالف الأمر ولا يأثم، بناء على أن الأمر للاستحباب. نعم. وش هذا؟ تعال تعال تعال قل له وش أخشى أنا فيها دراهم ما أدري وش. اسأله. ها؟ أي نعم. طيب كذلك أيضا حديث أبي هريرة فيما إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه لا يصل، فإن الواجب غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب. ذكرنا أن فيه دليل على مسائل متعددة. أولا نجاسة الكلب، نجاسة الكلب، والثاني أن نجاسته مغلظة، والثالث تحريم أكله، تحريم أكله. من أين عرفنا أن أكله حرام؟ لأن كل نجس فهو حرام، لأن النجس يجب أن يتطهر الإنسان منه، وإذا كان الشيء يجب أن يتطهر الإنسان منه فكيف يجوز أن يدخله إلى جوفه؟ ولهذا نقول هذا واحدة من المسائل توسبي زكاة ولا صدقة؟ تعرف المرأة؟ لا يمكن إن شاء الله. طيب، ولهذا نقول قاعدة: كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، صحيح هذا؟ طيب، إذن الكلب حرام لأنه نجس، وكل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجسا. بدليل أن السم حرام وليس بنجس، الدخان حرام وليس بنجس، الشيء الضار حرام وليس بنجس. كيف الضار؟ نعم، في أشياء تضر وإن لم تكن سما قاتلا لكنها تضر الإنسان، كل شيء يضر الإنسان ولو على المدى البعيد فإنه حرام، لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الخمر حرام وليس بنجس، الخمر حرام وليس بنجس، كيف؟ لأن الأدلة دلت على تحريمه ولم تدل على نجاسته، وإذا لم تدل على نجاسته بقي على الأصل وهو الطهارة، لأن من القواعد المقررة أيضا أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة إلا بدليل. طيب، إذا قال قائل: أليس الله سبحانه وتعالى سمى الخمر نجسا رجسا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان؟ والرجس هو النجس، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولحديث أبي أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجس. وقد وصف الله الخمر بأنه رجس، إذن فيكون نجسا. فالجواب على ذلك أن يقال: إن الرجسية التي وصف بها الخمر في الآية الكريمة هي الرجسية المعنوية، لأنه قال: رجس من عمل الشيطان، فهي رجسية معنوية عملية، يعني أنه ليس رجسا حسيا، بدليل أن الله أخبر بهذه الرجسية عن أشياء ليست رجسا حسيا بالاتفاق. ولنقرأ آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كم هذه؟ أربعة، خبرها رجس. ومن المعلوم أن الأنصاب والميسر والأزلام ليست رجسية رجاسة حسية، فيكون الخمر كذلك. وهنا أيضا دليل على طهارة الخمر طهارة الحسية، وهو أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها الصحابة في الأسواق، والشيء النجس لا يجوز أن يراق في الأسواق لما في ذلك من أذية المسلمين وتنجيسهم، وهذا دليل على أنها ليست بنجسة. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمرهم بغسل الأواني منها. فإن قال قائل: الاستدلال بهذا الحديث غير مفيد، لأن الخمر الذي كان في هذه الأواني كان قبل نزول التحريم، فلم يكن رجسا. فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن نقول بل كان رجسا بمجرد ثبوت تحريمه، ولهذا لم يشربه الصحابة رضي الله عنهم بل تجنبوه وأراقوه. ثم على فرض أن هذا الذي كان موجودا حين نزول آية التحريم لم يكن رجسا لأنه سابق على التحريم، فلدينا دليل لا يعتريه هذا الاحتمال، وهو ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم براوية من خمر فأهداها إليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حرمت. فتكلم أحد الجالسين مع الرجل يصاره بحديث سري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال قلت بعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل فم الراوية وأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغصبها ولا نهاه عن إراقتها في هذا المكان. وهذا دليل على إيه؟ على الطهارة. ولكن مع ذلك لسنا نهون من شأن الخمر وقبحه إذا وصفناه بوصف لم يرد وصفه بسواه، بل نقول إن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر ويلحق العقلاء بالمجانين ويترتب عليه أفعال عظيمة منكرة، يطلق الإنسان امرأته ويعتق إماءه وعبيده ويوقف أمواله ويشتم والديه وربما يشتم دينه والعياذ بالله، لأنه قد زال عقله بهذا الخمر الخبيث، ثم مع ذلك يجلد إذا شربه، ثم يجلد إذا عاد، ثم يجلد إذا عاد، ثم يقتل إذا عاد في الرابعة. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم قتل شارب الخمر في الرابعة بعد أن يجلد ثلاث مرات. وهذا الحديث صحيح، لكن بعض أهل العلم قال إنه منسوخ، ودعوى النسخ تحتاج إلى شرطين أساسيين، وهما تعذر الجمع بين الناسخ والمنسوخ، أو بالأصح تعذر الجمع بين النصين، والثاني العلم بالمتأخر، وكل هذا مفقود بالنسبة لهذا الحديث. فأخذ بهذا الحديث على سبيل العموم أهل الظاهر، ومنهم ابن حزم الظاهري المشهور، وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية لكن على سبيل التفصيل، فقال إذا لم ينتهي الناس عن شرب الخمر إلا بقتل الشارب في الرابعة فإنه يقتل، جلبا لقطع الفساد، من أجل قطع الفساد وانتهاء الناس عنه. على كل حال الخمر يجب على المسلمين محاربته بكل وسيلة، والتحذير منه والبعد عنه، لأنه محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. حتى قال العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد إن من اعتقد حل الخمر فهو كافر مرتد عن الإسلام، إلا أن يكون ناشئا في بادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام لا يعرف أحكام الإسلام فيعرف. طيب، ويستفاد من حديث أبي هريرة أنه يجب في طهاق في تطهير ما ولغ فيه الكلب. الأخ، ما الذي يجب؟ يجب تغسيل سبع مرات. أن يغسل سبع مرات. أضف أولهن بالتراب. طيب، أسلم. يجب أن يغسل سبع مرات أولهن بالتراب. طيب، إذا تعذر التراب. الأخ، ما يطهر؟ ما يطهر بالتراب. إذا تعذر التراب، إذا لم يوجد، إذا لم يوجد أو كان فيه مانع من استعماله، مو لازم. ماذا يكون؟ ست مرات. سبع مرات بدون تراب وبدون شيء يقول مقام التراب. نعم. نعم، يعني يجزى عن التراب. اي نعم، يجزى عن الصابون ونحوه من الاشياء الذي يكون قوي الازاله. طيب، اسره. وظاهر الحديث انه لا فرق بين الكلب المباح اقتناؤه والكلب الذي لا يباح اقتناؤه، وهذا هو الصحيح. ما هو الكلب الذي لا يباح اقتناؤه؟ الاخ، قل قائم يا اخي، جزاك الله خير. الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه ما هو؟ الذي يجوز اقتناؤه. نعم، لا تعرفه؟ نعم. الاخ، الكلب لا يحرس. يا اخي، يحرس. طيب، هذا واحد يحرس. ايش؟ طيب، الكلب الذي يحرسه الماشية، هذا واحد بس. اسرع. لا، الأخ هذا عشان تعلم جارك. كلب الماشية اللي يحرس الماشية، هذا واحد. كلب الصيد، باقي واحد. أطلع. ها؟ نعم. إيش؟ المعلم. طيب، هو كلب الصيد. المعلم هو كلب الصيد. احنا نسأل الآن عن شيء آخر. اسأل اسأل بعدين إن شاء الله. نعم يا محمد. نعم. يعني الكلاب البوليسية؟ ها؟ طيب، البوليسية معروف. طيب، اسأل. نعم، ها، الدار. أسرع. الحرث. اي، اللي يحرس الزرع. يحرس بالسين. فهذه ثلاث اشياء استثناها الشرع: كلب الماشيه، كلب الصيد، كلب الحرث، يعني اللي يحرس الزرع. هل يقاس على هذه الثلاثة ما يشبهها مما يحتاج الناس إليه؟ الجواب نعم، وذلك لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين.